اللهم اكفنا شر أعدائنا في الدنيا والدين. اللهم من أرادنا بأراد ديننا ودنيانا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة السوء عليه، واشغل عنا بنفسي ومالي وولدي يا قوي يا عزيز. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وزعزع الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين غير خزايا ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى واولى واهم واتم واقوى واكبر. والله يعلم ما تصنعون.